الحمد لله رب وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأحب أن استفتح هذا المجلس ونحن في 18 من شهر شعبان عام 39 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بتذكير الإخوة والأخوات الذين عليهم شيء من فرض رمضان أن يبادروا بالقضاء، فإن الله سبحانه وتعالى جعل القضاء موسعا، فإذا لم يبقى إلا بقدر أيام القضاء أصبح مضيقا باتفاق الفقهاء، فمن أخره حتى جاء رمضان أيضا فإنه يكون آثما. فالبدار البدار أيها الإخوة إلى القضاء. ثم نستفتح الأسئلة. هذا سائل يقول: أخذت من البنك قرض تورق لشراء بيت ووضعته في البنك لاستكمال المبلغ، هل عليه زكاة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن أي مال يمر عليه الحول وهو عندك لم تحركه فإنه يجب عليك أن تزكيه، لأن من مقاصد الزكاة تحريك الأموال. يعني أنت أخذت 10,000 من إنسان دين، إنسان ولا بنك لا يختلف الحكم، ثم بقي هذا المال عندك سنة ولم تستخدمه، فقبل أن يأتي السنة نطالبك بأحد أمرين: إما بإرجاع الدين إلى صاحبه لأنك ما أنت محتاج له، وإما بأن تخرج زكاته. هذا قول جماهير العلماء، أن المال الذهب والفضة وما قام مقامهما، المال الذي يشترى به ويباع باسمه، المال إذا حال عليه الحول وكان نصابا يجب فيه الزكاة، سواء كان معدودا لشراء بيت أو أرض أو سيارة، أو كان معدودا لزواج، أو حتى لو كان معدودا معدا لأداء دينه، فإن المطالب أن الإنسان يخرج زكاة المال أولا يؤدي الديون. فإذا كان لا والله الدين للحين ما حل، هذا غير معتبر. المعتبر في المال الذي حال عليه الحول، يعني مثلا أنت عندك 2000 دينار كويتي وعليك 1000 دينار دين حال، يعني بمعنى لازم تأديه الآن، فأنت تخرج 1000 هذه من قيمة الأموال اللي عندك وتوصلها لصاحبها قبل حولان الحول، وتخرج زكاة 1000 الباقي. تقول السائلة: هل يا شيخ يجوز للمرأة حقن إبر ما يسمى بالبوتكس لشد الجفن؟ يعني هذه كأنها معترضة على الخلقة. نقول: إذا كان الجفن أو كان الشد لأجل ضرورة صحية وليس في هذه المادة التي تسمى بالبوتكس ضرر بشهادة الأطباء المختصين وليس بشهادة الأطباء المتاجرين، لأن الأطباء اليوم أصبح كثير منهم ماديين، همهم بس يكثرون جيوبهم، هذا غلط. ليتق الله عز وجل الأطباء وليعلموا أن مهنتهم شريفة، وأن لا يجعلوا هذه المهنة مطية لكسب الأموال، وعليهم أن يكونوا نصحاء أمناء ليتقوا الله سبحانه وتعالى في المسلمين والمسلمات، وليعلموا أنهم سيسألون يوم القيامة عن هذا. والعجب كل العجب أن بعض الأطباء يعملون أشياء لمرضاهم لا يرضون أن يعمل بهم نفس ما هم يعملونه لغيرهم. طيب إذا كان الأمر كذلك فأين يذهبون من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا شهد الأطباء المختصون بأن البوتكس لا ضرر في استخدامه وأن الحاجة موجودة فلا بأس، أما مجرد صورة جمالية فهذا أمر لا أراه جائزا وهو يعتبر، نسأل الله السلامة والعافية، يعتبر من الدخول أو يعتبر مما يدخل في عموم ما أخبر الله عن عمل الشيطان أنه قال ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. يقول السائل: ما حكم إتيان الزوجة في رمضان؟ من أتى زوجته في رمضان وهو صائم وهي صائمة، فإن كان راضيين فعلى كل واحد منهما الكفارة المغلظة. والكفارة المغلظة ما هي؟ أولا إمساك بقية اليوم، ثانيا التوبة والاستغفار، ثالثا قضاء هذا اليوم، رابعا يجب عليهم أن يعتقوا رقبة، وإذ لا يوجد رقاب فيجب عليهم أن يصوموا شهرين متتابعين، وإذا كانوا لا يستطيعون أن يصوموا شهرين متتابعين لكبر السن أو وظائف دائمة عسرة شاقة، فعليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكين، عن كل أن يطعموا 60 مسكينا، لكل مسكين منهم مد بر أو نصف مد بر. هذا هو الكفارة المغلظة. وإذا كان الإنسان يعيش في مكان، فرضا عاش إنسان في مكان في الكويت ولا في ألمانيا ولا في أي مكان ولا في لندن ولا يوجد مساكين، لا بأس بإخراج الكفارة إلى بلد آخر يوجد فيه المساكين ولا بد من الطعام، فلا يجزي أن يدفع الكفارة مالا، لكن لا بأس أن يدفع الكفارة مالا للوكيل، والوكيل يشتري به طعاما، رز أو تمر أو زبيب أو عدس أو فول أيا كان إلى الفقراء والمساكين. يقول السائل، سؤال طويل هذه، تقول: إني أحث بناتي وأبنائي على زيارة جدتهم وعماتهم، وأنا لا أزورهم بسبب ما لقيت من أذى شديد منهم من سحر وغيره. الآن بعدما كبر الأبناء امتنعوا عن زيارة الجدة والعمات، وذلك بسبب الأذى الذي ألحقوه بي، وتسأل: هل عليها شيء بعدم زيارتهم؟ إذا كانت المرأة صادقة فيما تقول وأن الجد والعمات كن ساحرات، فمقاطعة هؤلاء واجب شرعا، لأن هؤلاء يضرون من يتواصل معهم. ولكن إذا كانت هذه متخيلات أو متوهمات فلا يجوز لها أن تقاطع جدة عيالها ولا عمات عيالها، فعليها أن تصلهم بالاتصال والسؤال والمشاركة بالأفراح والأحزان، هذا على الأقل المشاركة في المناسبات. الذي يدفع القطيع والإخوة هو المشاركة في الأفراح والأحزان، هذا الأمر يدفع المقاطعة. وأما صلة الرحم فهذا أمر فوق ذلك، صلة الرحم أن الإنسان يسأل ذا رحمه عن حاله وعن أحواله ويعينه ويكون معه فيما يعينه على أمور دينه ودنياه. يقول السائل: هل منكر ونكير اسمان للملائكة أم وصفان لهما؟ طيب، منكر ونكير اسمان ولا وصفان، شنو الفائدة نستفيدها؟ الإنسان عليه أن يسأل سؤالا يستفيده في العمل. لماذا الصحابة ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سألوا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي؟ هو منكر ونكير اسم للملائكة ولا وصف للملائكة؟ يعني حنا صرنا أحرص منهم على العلم؟ أنا لن أجيب على هذا السؤال، أنا لن أجيب على هذا السؤال، لأنه لا يترتب عليه فائدة. المهم أن نعلم وأن نستيقن، أنا الاعتقاد الآن أن نعلم وأن نستيقن أن هناك ملكان يسألان العبد إذا مات: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، يقال على سبيل الاسمية، يقال على سبيل الوصفية، مشغل. أنتم أخبروني، في فائدة أن أعلمنا أن هذا اسم ولا وصف؟ في فائدة مترتب على هذا؟ سبحان الله بعض الناس يسأل أسئلة يعني كأنه ما شاء الله حصل العلم كله ما بقي إلا هذا. لا شك أن العلماء اختلف في هذه المسألة، لكن يا أخي ما ينبغي أن نبحث مثل هذه المسألة. أنا عن نفسي اتخذت منهجا في التعليم أني لا أسأل إلا ما ينفعني في اعتقادي وعمل، ولن أجيب إلا على ما ينفع في الاعتقاد والعمل فقط. الاعتقاد أن تعتقد أن هناك ملكان منكر ونكير يسألاننا، أنت والله إذا مت اسألهم قل لهم ترى منكر هذا اسمك ولا وصفك، ما عندنا مانع، هذا أنت وياه، أما نحن ما لنا علاقة. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من فتنة القبر، هذا هو المهم. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من فتنة القبر. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعيذنا وإياكم من عذاب القبر ومن فتنة القبر. يقول: هل التصوير بكاميرا الجوال يدخل ضمن التصوير المنهي عنه؟ عندي أنا أنه يدخل، وهو قول وفتوى مشايخنا مثل شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ بن غديان رحمه الله، وشيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وغيرهم من أهل العلم الذين أدركوا هذه الوسائل، لأن هذا يسمى تصوير. ما دام يسمى تصوير ولا يوجد حاجة ولا يوجد ضرورة فهو داخل تحت العمومات. يقول: من تعلم السحر ولم يعمل به هل يكفر لذلك؟ جمهور العلماء يقولون لا يمكن تعلم السحر إلا بالكفر. تعلم السحر الذي هو التأثير على النفوس وعلى الأوصاف بالتوسل إلى الجن والشياطين لكي يتدخلوا في حالة البشر وفي قوى البشر ونفوس البشر ويغيروا طبائعهم، أن هذا لا يتأتى من الشياطين إلا بالكفر والشرك، ومصداقه في القرآن. أوليس الله يقول في القرآن: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. معناها ما يمكن تعلم السحر إلا بالكفر. ثم الله جل في علاه ذكر في أول الآية قال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. يبين سبب كفر الشياطين ليش؟ لأن شيطان، لا شيطان هذا اسم للنوع، لكن ليش كفروا؟ ولكن الشياطين كفروا، كمل الآية، يعلمون الناس السحر. إذن سبب كفرهم تعليمهم الناس السحر، فإذا كان تعليم الناس السحر كفرا فتعلموه كفر، وهذا عليه جماهير العلماء. أما ما يسمى بخفة اليد أو ما يسمى بالتلبيس على الناس والتخييل وهو ليس بالسحر، يسميه الناس اليوم حركة الخفة، حركة اليد، أو التمارين المعينة لبعض الحركات يتعلمها بعض الناس ويسمى ساحر، فهذا تسميته سحر من باب المشابهة، من باب المشابهة، وهذه التسمية محرمة. ونحن ندعو الناس الذين يقولون إننا لا نسحر وإنما عندنا حركات وخفة يد أن لا يسموا فعلهم هذا سحر. فإن قال قائل: فإن باب اللغة واسع وكل ما خفي سببه وظهر عجبه يسمى سحرا، نقول نعم، لكن في الحكم الشرعي متعلق بالسحر الذي فيه توسل وكفر وشرك بالجن، هذا النوع لا يجوز للإنسان يتعلمه، لأن تعلمه وإن لم يعمل به كفر وشرك. ثم سمعت من بعض التائبين من السحرة أن من شرط الذين يعلمونهم السحر من الجن ومن الإنس أنهم يقولون له: من شرط ذلك العمل وفق ما يأمرونه، يعني ما هو مخير، حال اللي يعملون في الاستخبارات لما يجون يقول لي بدخل معكم في الاستخبارات عندهم شرط معين، أول شرط ما تخبر أحد لين تموت عن أسرارنا، فيجب أن يعمل بهذا الشرط. السحرة نفس الشيء، يحطون شرط قبل ما الإنسان يتعلم السحر، يقولون له لن نسمح لك بترك السحر، يعني تعمل به تعمل به غصب على خشمك. إذن لا يجوز تعلم هذا السحر، وهو ما دام فيه تقريب القرابين والكفر والشرك إلى غير الله فهو نوع من أنواع الكفر والشرك. يقول لدي سؤال شيخنا، هل القرآن الكريم المكتوب المترجم من اللغة الإنجليزية وأي لغة أخرى له حكم المصحف من حيث الطهارة واللمس؟ أولا، تسمية الترجمة بالقرآن الكريم خطأ، لا يجوز أن نقول القرآن الكريم باللغة الإنجليزية، هذا غلط، هذا ما هو قرآن، هذه ترجمة القرآن الكريم باللغة الإنجليزية. القرآن كلام الله، هذه معاني كلام الله عز وجل. أنا أسألكم سؤال، لو واحد ما هو بالإنجليزي ولا بالفارسي ولا بالتركي، لو واحد جاء وترجم كلام الله باللغة العربية ليفهم العامة معنى كلام الله عز وجل، هل نسمي هذا كلام، هذا نسميه قرآن ولا نسميه تفسير؟ تفسير، لأننا نقول أخطأ في كذا وأصاب في كذا، لو قدم كذا لو أخر كذا، كلام الله لا يقال في هذا الكلام. فإذا لاحظوا، تفسير القرآن بلغة العرب لا يسمى قرآنا، فتفسير القرآن بلغة العجم لا يسمى قرآن، وإنما يسمى ترجمة معاني كتاب الله عز وجل، ترجمة القرآن الكريم. وبناء عليه فالترجمة بأي لغة كانت لا ليس قرآنا ولا مصحفا ما لم يكن المصحف مطبوعا معه. فإذا كان المصحف مطبوعا معه فهل يأخذ حكم المصحف أو حكم التفسير؟ انتبهوا، الترجمات تفسير، اتفقنا على هذا. فإذا كان المصحف مطبوعا مع ترجمة معاني القرآن باللغة الإنجليزية أو الأردية أو الفارسية أو التركية أو إلى آخر، فنعطيه حكم ماذا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ينظر إلى أيهما أكثر حروفا، فلو فصلنا القرآن عن المعاني المترجمة صار المعاني المترجمة أقل صفحات من القرآن، فهو قرآن ومصحف، يعطى حكم الأغلب والأكثر. هذا نص عليه جمع من أهل العلم، نص عليه جمع من أهل العلم. أما إذا كانت الترجمة أو التفسير أكثر من آيات القرآن عدا وعددا فهنا يأخذ حكم التفسير. يقول السائل، ما حكم الأكل على الجرائد التي بها بعض أسماء الله، وما حكم استعمالها بصفة عامة خاصة وأنها ترمى بالقوة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، والله هذا مما عمت به البلوى، وليت البلدية يفعلون القمامات التي هي للأوراق المحترمة ويضعون، وأنا أناشد المسؤولين في البلدية أن يضعوا قمامة خاصة للأوراق المحترمة أمام كل مسجد وأمام كل حي، ثم يأخذوا هذه القمامات للمحرقة أو للتدوير، وبهذا يرفعون عن المسلمين الحرج. استخدام الجرائد كسفر يؤكل عليها وفيها أسماء الله، بل وفيها آيات، يا أيها النفس المطمئن ارجع إلى ربك راضية مرضية، حط السفر عليها وقاعد يأكل، آية في كتاب الله ويأكل عليها. ولا لا، أنا مرة دخلت مصنع سيارات يسمونها الحداد السمكرة الصبغ، كان سيارتي بحاجة إلى صبغ من الأمام، سويت حد صغير، فإذا به واضع الجريدة، الجريدة واضع عليها بالخط العريض مكتوب يا أيها النفس المطمئن. قلت أنت مسلم؟ قال لا. قلت أنت ما أنت مسلم، لكن ما يجوز لك ما دمت في بلاد المسلمين أن تستخدم آيات كتاب الله بهذه الطريقة، قال أنا ما أعرف. قلت لا لو الشر ما هو عليك, الشر أنه ما في رقابة عليك. الجرائد فيها آيات وفيها حديث, فيها كلام الله, تهان يداس عليها الناس, هذا أمر خطير ترى. والله الإخوة تساهل الناس في هذه الأمور شيء عجب, شيء عجب. يضع الجرائد مع القمامة في مكان واحد وفيها أسماء الله, أنت لو حط صورتك مع القمامة تغضب. من أنت عشان تغضب؟ تغضب. لو حط صورة أبيك في القمامة تغضب. سأعطيكم واحدة ثانية, يمكن واحد يقول لا أنا ما أغضب. أنتم ترضون أن أحد يرمي صورة الأمير في القمامة؟ ترضون؟ ما نرضى. طيب إذا كان ما نرضى أن صورة الأمير يرمى, فكيف نرضى أن آيات من كتاب الله ترمى في القمامة؟ أجيبوني كيف؟ عندنا جواب على هذا السؤال؟ هذا أمر خطير يا أخو. الله يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب, ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فنتقي الله عز وجل, إما أن نجمع هذه الجرائد ثم نعطيها لمن يدورها أو يحرقها, وإما أن لا نشتريها, لا ندخل في هذه المسألة. وأناشد مرة أخرى البلدية أن يتقوا الله عز وجل في المسلمين والمسلمات, وأن يجعلوا حاويات خاصة كثيرة وبعناية وترتيب خاص للأوراق المحترمة, ولهم عند الله عز وجل أجر والمثوبة إن شاء الله تعالى. تقول السائلة عندي سؤال, هل النفساء لها قسم في المبيت؟ وتقول إني أريد الذهاب إلى البيت وزوجي يرفض أن أذهب إلى البيت حتى أطهر حتى لا يأتيني ويذهب إلى ضرتي, وهل لأنه طالب بهذه الأيام؟ المبيت شرعا لمن كان معددا ومبتلى بالتعدد, ها مبتلى طبعا. لا تظن أنها نعمة, ابتلاء من الله عز وجل. من كان مبتلى بالتعدد فإنه يجب عليه القسم. مرضت, انتبهوا الآن, مرضت أو كانت معافاة, حاضت أو كانت طاهرة, نفست أو كانت لا تحمل, العدل في هذه الأشياء والمبيت واجب. يعني كونها مريضة لا يجعل للزوج الاختيار, يقول أنت مريضة لما أنا جايك الليلة, لا مو على كيف. المبيت واجب, بالعكس المريضة بحاجة إلى العناية أكثر, ولا لا؟ أنت الحين إذا مرضت ما تبي أحد جنبك, ومن اللي يرفق بك أكثر من زوجتك؟ فإذا أنت لم تقف معها في ليلتها وهي مريضة, متى هي تحس بأنك أنت زوج لها؟ فالواجب علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى, وأن نطبق شرع الله. ما تطبقون بس في التعدد وتتركون الأحكام الشرعية, هذا أمر يعني فيه نظر كبير. وهذا ما ورد من الأسئلة, نفتح المجال لكم تتفضلون. مشكورين. نعم, إذا عندكم أسئلة تفضل. يلا الحمد لله, نكتفي بهذا, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله.